حكم عليه الحافظ في الفتح بالشذوذ، حيث قال: زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان رضي الله عنه أدل، ولكننا كنا خائفين. وهي رواية شابة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك. والتمتع إنما كان في حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين: كنا آمن ما يكون الناس. وقال القرطبي: قوله خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع، كذا قال، وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده. ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه أشار إلى أن الأصل في اختياره صلى الله عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، أن ذلك كان دفعا لاعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج. وهناك يصح إطلاق قولهم خائفين أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا، ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. ومن فتاوى عثمان رضي الله تعالى عنه فتواه في عدة المختلعة، والخلع هو أن تطلب المرأة الخلع والطلاق من زوجها بغير عذر، يقال خلع امرأته خلعا وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب. والخلع أن يطلق زوجته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. روى ابن ماجه في سننه بسند حسن عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدة، قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. قال الحافظ في الفتح وفي الإصابة: المغالية بفتح الميم وتخفيف الغين نسبة إلى مغالية، وهي امرأة من الخزرج ولدت لعمر بن مالك بن النجار ولده عديا، فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة، ومنهم عبد الله ابن أبي بن سلول وحسان بن ثابت رضي الله عنه وجماعة من الخزرج. واختلف في اسم زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فرواية ابن ماجه هذه في سننه، وكذا رواية النسائي في الكبرى أنها مريم المغالية، وعند الإمام البخاري أنها جميلة بدون إضافة، وعند ابن ماجه في السنن أنها جميلة بنت سلول، وعند النسائي جميلة بنت عبد الله بن أبي. وقع عند أبي داود في سننه والإمام أحمد في المسند أنها حبيبة بنت سهل الأنصارية. قال الحافظ ابن كثير في التفسير المشهور أن اسمها حبيبة، وقال الحافظ في الفتح: وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن الموالية نسبة إلى مغالة، وهي امرأة من الخزرج، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، ويكون الوهم قد وقع في اسمها، أو يكون مريم اسما ثالثا أو بعضها لقب لها. والقول الثاني في اسمها أنها حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين، بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق. وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال: تعتد بحيضة؟ قال: تعتد بحيضة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: تعتد ثلاث حيض، حتى قال هذا عثمان رضي الله عنه، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. قال الترمذي في جامعه: اختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة مطلقة ثلاث، وهو قول سفيان والثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهذا مذهب قوي. ورجح الإمام ابن القيم القول الثاني فقال: وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة دليل على حكمين: أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة، لا يعرف لهم مخالف منهم. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهوية والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: من نشر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليكون زمان الرجعة، فتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإن لم يكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. فتوى عثمان رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنهما، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، أي هربوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. والقدوم بالتخفيف والتشديد أيضا موضع على ستة أميال من المدينة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟

وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة. وتلحظ قوله رحمه الله رحمة واسعة: أما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف. فتوى عثمان رضي الله عنه في طلاق المجنون والسكران، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن طلاق المجنون لا يقع. قال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. واختلفوا في طلاق السكران، فذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاقه لا يقع لأنه لا يعقل كالمجنون، وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنه، وبه قال القاسم بن محمد وطاووس وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد والليث بن سعد، وإليه ذهب ربيعة وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني، وذهب آخرون إلى أن طلاق السكران واقع لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب ولا الإثم، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ويأثم بإخراجها عن وقتها. وبه قال علي رضي الله عنه: وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والحسن والشعبي والنقعي وابن سيرين ومجاهد، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقالوا لو قتل قتل، واحتجوا بأن الصحابة بلغوا حد السكران إلى حد المفتري، لأنه إذا شكر افترى، فلولا أنه مؤاخذ بافترائه لم يحدوه حد المفتري. وقال هؤلاء: أقواله لازمة إلا أنهم توقفوا في قتله إذا ارتد في حال السكر استيناء به، أي استمهالا به ليتوب في صحوة، وهو لو ارتد صاحيا لاستثيب ولم يقتل في فوره. فكذلك إذا ارتد وهو سكران يستتاب في حال ما يعقل. فتوى عثمان رضي الله عنه في توريث المبتوثة أي المطلقة طلاقا بائنا، روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبثها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف: اسم ابنة الأصبغ تماضر بنت الأصبغ ابن زياد بن الحسين، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، ذكره الحافظ في تقريب التهذيب، وقال: ثقة مكثر من الثالثة، مات سنة 94 أو 400، وكان مولده سنة 24. وذكره ابن سعد في الطبقات في الطبقة الثانية من المدنيين، وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ كان ثقة فقيها كثير الحديث. قال الإمام ابن القيم: وكذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في مرض الموت برأيه، ووافقه الصحابة رضي الله عنه. وروى ابن سعد في طبقاته عن إبراهيم بن شعب عن أبيه عن جده قال: كان في تماضر سوء خلق، وكانت على تطليقتين، فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه وبينها شيء، فقال لها: والله لو سألتني الطلاق لطلقتك. فقالت: والله لأسألنك. فقال: إما لا فأعلميني إذا حطت وطهرت. فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه، فمر رسولها ببعض أهله فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتني تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها قد حاضت ثم طهرت. قال: ارجع إليها فقل لها لا تفعلي، فوالله ما كان ليرد قسمه. فرجعت قال: فرجعت إليها فقلت لها، فقالت: أنا والله لا أرد قسمي أبدا، اذهب إليه فأعلمه. فذهبت إليه فأعلمته فطلقها. فتوى عثمان رضي الله عنه في مرور الرجل بين يدي المصلي. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن إبراهيم بن سعد قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فأبى، فسألت عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لا يضرك يا ابن أخي. قال النووي: الأمر بدفع المار بين يدي المصلي أمر ندب، فهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. فتوى عثمان رضي الله عنه في الجمع بين الأختين من ملك اليمين. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن قبيصة ابن ذؤيب قال: إن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال البغوي: قوله رضي الله عنه أحلتهما آية أراد قوله جل وعلا في سورة النساء: أو ما ملكت أيمانكم. وقوله رضي الله عنه حرمتهما آية هي قوله تعالى في سورة النساء: وأن تجمعوا بين الأختين. قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال البغوي: وعامة الفقهاء على التحريم، لأن قوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره: أو ما ملكت أيمانكم في الأمر بحسن الائتمار، ومثل ذلك لا يعم. وقال القرطبي: الأختان لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين، وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية، واختلفوا في الأختين بملك اليمين، فذهب العلماء كافة إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطن، وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة. هل كان عثمان رضي الله عنه يقنط في الصلاة؟ روى الترمذي في جامعه